بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذا من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نتدارس الآثار التي أوردها في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. بدأ رحمه الله تعالى ببيان من الصحابي، فعرفه بهذا التعريف الآنف الذكر: من صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وهذا هو التعريف المختار عند جمهور المحدثين، وهو الذي يراه الإمام البخاري وأحمد وأيضاً الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. وهذا التعريف على اختصاره إلا أنه جامع مانع، يقول: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ولو قال: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو من أصحابه، فذلك يكفي، لأنها الرؤية هي الصحبة في تحقيق أقوال هؤلاء العلماء، فمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تحقق الصحبة. فالصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام صحبة خاصة وليست عرفية، بمعنى أن الصحبة في عرف الناس فيما بينهم لابد أن يكون فيها طول لقيا وعشرة ومجالسة، فليس كل من لقيه الإنسان يكون له صاحبا، إلا أن يعاشره لزمن ويختلط به حتى يرتقي أن يكون صاحبا له. هذا المعنى الذي هو متعارف عليه بين الناس في معنى الصحبة لا ينطبق على التعريف المطلوب لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. صحبة النبي عليه الصلاة والسلام أمر خاص تكفي فيه الرؤية والإسلام، فهما شرطان أساسان: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فإذا تحقق لأحد من الناس فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمناً به فإنه تتحقق له الصحبة، ثم بعد ذلك لا قيد، إلا قيد آخر أو شرط ثالث: أن يكون من الجن أو من الإنس، أو من الإنس والجن، أي الثقلان. هذه الثلاثة هي شروط الصحبة: رؤية وإيمان، وأن يكون من الثقلين. فإذا حصل ذلك حصلت الصحبة، ثم بعد ذلك من ورائها، أي وراء هذه الشروط الثلاثة، تفصيل لكل واحدة منها. فما يتعلق بالجنس فإنه كما قلنا أنه من الإنس والجن، ثم بعد ذلك لا يضر أن يكون ذكراً أو أنثى، فإن الصحابي قد يكون من الرجال وهم أكثر الصحابة، وقد يكون من النساء، يعني من الذكور والإناث، فالأنثوية لا تقصر عن الصحبة، كالذكورية تماما، فكلها يقع بها الصحبة، ولا يضر في الصحبة سن صغير أو كبير، فإن الصحابي من كان من هذا الصنف من الثقلين ثم بعد ذلك كان صغيرا أي دون الاحتلام أو كبيرا فلا يضر، بل أكثر من ذلك، بعضهم لا يشترط في صغره أن يكون مميزا. نحن نعلم أن سن البلوغ هو فوق سن التمييز، بمعنى أنه يعقل ويفهم، فالولد قد يعقل ويفهم منذ الرابعة والخامسة، لكن لا يبلغ إلا في السابعة والثامنة. هنا العلماء وكثير منهم يذهبون إلى أن الصحبة تحصل حتى من دون تمييز، يعني حتى وهو صغير في الثالثة ونحو ذلك، فإنهم عدوا محمد بن أبي بكر من الصحابة، وهو الذي ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، ولد في حجة الوداع، أمه أسماء بنت عميس حملت به ونفست في حجة الوداع، ومع ذلك عدوه من الصحابة، مع أنه لا يعي ما رأى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعي، فتحققت له الرؤية فكان بذلك صحابيا. إذن لا يشترط كذلك التمييز، لا جنس ولا سن ولا تمييز، وكذلك الزمن. فكما تقدم فإن الصحبة النبوية أي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عرفية، بل صحبة خاصة، وهذه من أثار الخصوصية، أنه عليه الصلاة والسلام بذلك أن الصحابة إذا صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصحبة الخاصة والتي هي فيها الرؤية ينالون هذا الشرف، لأمر سيأتي ذكره لاحقا. فإذا مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في زمن قليل أو كثير يحقق الصحبة، ولذلك الذين حضروا في حجة الوداع وقد كانوا 100,000 كل من عرف منهم عدوا من الصحابة، مع أن أكثر هؤلاء لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك الموقف في خطبة عرفة ونحوها، ورأوه من بعيد ولم يأتوا إليه، لم يمكنوا من ذلك الازدحام، وإنما رأوه من بعيد وسمعوه من بعيد، ومع ذلك تحققت لهم الصحبة. إذن لا يشترط في الصحبة جنس ولا سن ولا تمييز ولا زمن، فإذا تحققت الرؤية تحقق بذلك تحققت الصحبة. والرؤية ها هنا معلومة المعنى، أي أنها رؤية يقظة وليست مناما، فلا يأتي أحد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ثم يدعي الصحبة، إنما هذا المصطلح على ظاهره أي الرؤية العيانية وليست المنامية. حتى الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لرآه في منامه فإنه لا يعد بذلك صحابيا حتى يراه بعينه. فإذا هذا معلوم إذا قيل الرؤية بمعنى رؤية العين. وأما الرؤيا التي بالألف الممدودة هذه التي تكون في المنام، فالرؤية بالتاء المربوطة بالعين، فالرؤية ها هنا مشروطة بأن تكون يقظة وليست مناما. والإيمان أيضا مشروط بأن يكون متصلا حتى وفاته، أي وفاة الرأي، فقد يرى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكفر به فتنتفي عنه الصحبة. وإذا قيل رآه من المسلمين فهو من أصحابه، فالمقصود على ظاهره أن يبقى مسلما لا أن ينقطع إسلامه بردة، فإذا انقطع إسلامه بردة ما عاد مسلما. لكن لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام كالأشعث بن قيس فإنه بذلك تعود له الصحبة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، والعيان ها هنا أيضا يتضمن معنى آخر، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فيراه وهو حي لا أن يراه بعدما مات. فإذا رآه بعد موته مسجى، بعد موته مباشرة مسجى، فإنه لا يعد صحابيا. ولو قدر أحد أنه يفتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينظر فيه فإنه لا يعد صحابيا، لأن المشروط ها هنا أن يراه على الظاهر يقظة وفي حياته عليه الصلاة والسلام. فإذا الإيمان ها هنا لابد أن يكون متصلا حتى وفاة هذا الرائي على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الشرط الثالث الذي هو من الإنس والجن، المعنى لأنهم هم أهل التكليف والمطالبون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل التكليف، لذلك لا يدخل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان البهائم والجمادات والنباتات ولا حتى الملائكة. فالصحيح أن الملائكة غير مطالبون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم غير مكلفين، فالملائكة مطبوعون مجبولون على العبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالنبي أرسل إلى المكلفين، والمكلفون هم الثقلان الإنس والجن لا من عداهما. فالصحيح أن الملائكة غير مكلفين بالعبادة، بل طبعوا وجبلوا على العبادة، فلا يكون منهم معصية. وأما بقية الكائنات فإنها غير مكلفة، فمن ثم ليست مطالبة بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتحقق لها صحبة. إذن هذا هو معنى الصحبة، ونختصر ذلك أن يكون عن رؤية وإيمان وعن تكليف، أن يكون مكلفا أن يراه المكلف مؤمنا به. هذا هو التعريف المختصر الجامع المانع للصحبة، أن يراه المكلف مؤمنا به، وهذا المعنى على إطلاقه كما قلنا، يراه رؤية قليلة كثيرة أي جنس كان، ذكرا أو أنثى، أي سن كان، حتى من لم يميز، كل هؤلاء تتحقق لهم الرؤية مع الإيمان به متصلا حتى وفاته. فهذا هو التعريف المختصر الجامع المانع، أن يراه المكلف مؤمنا به. فهذا هو الصحابي. إذن ماذا يقال؟ أن يراه المكلف رؤية المكلف له مؤمنا به. هذا هو الصحابي. والرؤية ها هنا على العادة وعلى الغالب، فلو كان أعمى فإن هذا الشرط في حقه يكون معنويا، لأنه لا يمكن أبدا أن يفقد الصحبة من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو قلت أعمى وأخرس، هذا هو الذي ربما أعقد في المسألة. فأما الذي هو أعمى فابن أم مكتوم كان أعمى وهو من الصحابة بلا شك. فإذا عندما قال الرؤيا فهو على ما جرت به العادة، على ما جرت به العادة، أن الإنسان عادة يرى من يصحبه. لكن إذا كان عنده آفة من عمى فإنه لا يلغي عنه الصحبة. وكذا الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعه فإنه تتحقق له الصحبة. طيب الذي لا يراه ولا يسمعه، فالأحرى والأجدر أن تتحقق له الصحبة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يشترط في مثل هذا أن يكون قد قارب النبي صلى الله عليه وسلم أو لامسه، قارب النبي صلى الله عليه وسلم أو لامسه حتى يتحقق له الصحبة. على أي معنى؟ هنا نرجع إلى أصل التعريف، وهو أنه تعريف خاص وليس عرفي. لماذا تحققت الصحبة؟ لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو صغيرا ولو قليلا ولو أعمى ولو أخرس، على خلاف العادة التي لا تكون فيها الصحبة إلا بمعاشرة وزمن. السبب في ذلك بركة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له بركة خاصة، فلذلك كل من لقيه رآه أو سمعه وهو مؤمن به فإنه يحصل من بركة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يحصله من أحد من غيره. ومعنى البركة هنا الإيمان الذي يسري إليه بسبب لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو للحظات. وهذا يدل عليه قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند البيهقي وغيره: طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وبركة من النبي عليه الصلاة والسلام تسري إلى التابع، إلى تابع التابعي، إلى الجيل الثالث الذي رأى التابعي الذي رأى الصحابي، والصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت بركته سارية بالإيمان وزيادة الإيمان في القلب إلى جيل ثالث، فما بالك بالجيل الأول الذي رآه مباشرة؟ هذه من خصائص النبوة. ويقرب هذا بمثال: لو جلس إنسان إلى رجل عرف بالصلاح والإيمان وشهد له بذلك، لو جلس إليه لدقائق معدودة فإنه يخرج بقلب غير القلب الذي دخل به. فهؤلاء الصالحون يؤثرون في غيرهم بكلامهم ونظرهم وإيمانهم. ولذلك كان من الغنيمة مجالسة الصالحين، لأن الصالحين إذا جولسوا اختصروا على الناس طريق الإيمان بدلالتهم وإرشادهم وما يرونه من الإيمان في وجوههم وعلى ألسنتهم. فهؤلاء من عامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثون هذا، والناس يشعرون بهذا، ولذلك الناس يتسابقون إلى الصالحين والجلوس إليهم. فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو لا شك أعظم، ومقامه أجل وأكبر. فلذلك كان التعريف ها هنا خاصا، فالأفضلية ها هنا، والصحبة لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظات، سببها هو انتقال بركة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين نظروا إليه وجلسوا إليه. والصحابة كانوا يحكون شيئا من هذا عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم: إنا لنكون عندك على حال، ثم إذا ذهبنا إلى البيوت عافسنا وفعلنا ونسينا. قال: لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فإذن الآثار والنصوص مبينة أن للنبي صلى الله عليه وسلم ميزة وخاصية لمن لقيه ورآه، لذلك تتحقق الصحبة بمجرد الرؤية، لأن المقصود في الصحبة الخاصة تأثر هذا المصاحب بالنبي، وأما الصحبة العامة العرفية تأثر الصاحب بالصاحب، كلاهما يؤثر في الآخر. فلذلك كان لا بد من زمن حتى يقع التأثير بين الطرفين. أما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فالصحبة أثرها من طرف واحد، يعني مؤثر ومتأثر وأثر، ولا أحد يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. إذن هذا هو قوله: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. هذا التعريف الصحيح. هناك تعريفات أخرى، بعضهم يشترط مدة وطول مدة في الصحبة، ويشترط شروطا أخرى مثل السن وغير ذلك، لكن هذا كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذكره ابن حجر أن ما جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من المحدثين، وهو قول علي بن المديني أيضا، قال: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من النهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو التعريف وهذا هو تعليله. وهنا مسألة تلحق بهذه القضية، وهي مسألة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نالوا هذا الشرف، شرف الصحبة، وارتقوا في ذلك درجات في الإيمان، ثم مع ذلك حدث منهم أو من بعضهم من الخطأ ما حدث، ومن الذنب ما هو معلوم، فهل ذلك ينفي الصحبة؟ ولا ينفي الصحبة إلا الردة، وهو الارتداد عن الإسلام، الخروج من الملة. أما وقوع الصحابي في صغائر أو كبائر لا تخرج من الملة فإنها لا تنفي الصحبة، تبقى صحبته ولو فعل كبيرة، فذاك الذي شرب الخمر، وذاك الذي زنى، والمرأة التي سرقت، واقتتال الصحابة فيما بينهم في صفين وفي الجمل وغير ذلك من الأحداث، وربما قتل بعضهم لبعض أو أفراد منهم لأفراد منهم في مثل هذه المعارك، كل ذلك لا يخرجهم عن الصحبة. سبب في ذلك أن الحسنة التي حصلوها بالصحبة وبالسبق وبالقيام بالدين هي من العظمة بمكان، بحيث لا تؤثر فيها الذنوب الكبار ما دون الردة، ما دون الشرك والكفر وما كان من ذنب يخرج من الملة. الذنوب التي دون الذنوب المخرجة من الملة فإنها لا تبطل صحبتهم، لا تذهب عنهم هذا الشرف وهذا الفضل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب لما أفشى سر المسلمين في إرادة النبي صلى الله عليه وسلم غزو مكة وفتحها، وقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله إنه نافق، مرني أضرب عنقه. قال: وما يدريك لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهذا فيه معنى أن هؤلاء الثلة السابقة للإسلام التي قام عليها الإسلام، وهي التي ضبطت الشرع والملة، ثم قامت بتبليغه إلى الناس، ثم حازته وصانته وحفظته، وفوق ذلك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم هذه الحسنات فوق ما قد يأتون به من ذنوب وكبائر أضعافا مضاعفة، فأعمالهم في القدر كالبحور، وذنوبهم كقطرات فيها. والله سبحانه وتعالى الذي شهد لهم وفضلهم وأثنى عليهم إنما صنع ذلك بهم قبل أن يأتوا ما أتوا. إذن فضلهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بهم، أي هو عالم بما سيكون منهم، ما سيكون منهم من ذنب ومن خطيئة، ومع ذلك فضلهم. إذن المعنى أنه لا يضرهم ما واقعوه من ذنوب، وأن هذا حال البشر، وأن النبي صلى الله عليه وأن الله عز وجل لم يكتب العصمة للصحابة، فلم يعصمهم، لم يكن منهم عصمة، وإنما كان منهم أنهم بشر، والبشر يصيبون ويخطئون، فعدلهم وأثنى عليهم ورضي عنهم وهم على بشرية وليسوا معصومين. ما الذي يدعو إلى البحث في مسألة الصحبة وتعريف من الصحابي؟ الذي يدعو إلى ذلك أمران، يعني نحن لماذا نبحث في الصحابي من هو، ولماذا اجتهد المسلمون منذ القديم في تحديد تعريف للصحابي؟ ما الذي دفعهم على ذلك؟ ما الذي أرادوه من وراء ذلك؟ الذي أرادوه من وراء ذلك أمران. المقصود من تحديد الصحابي وتعريفه أمران: الاقتداء به وتلقي الوحي عنهم، لأنه إذا حدد من الصحابي حين ذاك الصحابي ينتظم في سلسلة المبلغين للوحي. هذا جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ألقاه إلى الصحابة، فإذا ألقاه إلى الصحابة فالصحابي بعد ذلك يلقيه إلى التابعي، وتابعي يلقيه إلى تابع التابعي، وهكذا ينتقل هذا الوحي قرآناً وسنةً إلى المسلمين. فإذن هم أول المتلقين من البشر لهذا الوحي من النبي، فلا بد من التعرف عليهم، لأن التعرف إليهم يعطي ثقة بهذا الوحي أنه انتقل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيدٍ أمينة. ثم بعد ذلك يبحثون في التابعي وتابع التابعي والإمام الذي تلقى عن تابع التابعي، كيف هي أحوالهم في الرواية، حتى يتوثق المسلمون من صحة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المقصود الأول من تعريف الصحابي التوثق من نصوص الوحي ومعرفة صدقها وأنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقصود الأول. فإذا ثبتت الصحبة فإن الصحابي في روايته فوق الشبهات، فمجرد أن يقال إنه صحابي فروايته مقبولة، فهو عدل ثقة لا يبحث في عدالته، فالصحبة تساوي العدالة. إذن المطلوب الأول والمقصود الأول في معرفة الصحابي والمطلوب الأول لمعرفة الصحابي هو ماذا؟ هو التوثق من الرواية وتلقي الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سديد موثوق أمين لا يتطرق إليه شك، فهذا هو الغرض الأول والأكبر من معرفة الصحابي، ويأتي وراء ذلك التابعي وتابع التابعي. الأمر الثاني الاقتداء بهم بأقوالهم وأفعالهم، وهذا أمر آخر ملحق بالأمر الأول، فإنه إذا ثبتت الصحبة فإن كلماتهم تكون محل عناية ودراسة وفهم، وأفعالهم محل تقليد واقتداء، فإذا هما أمران يستفادا من معرفة الصحابي وتحديد عينه، روايته وقوله وعمله، أو روايته وفعله. إذا عرفنا هذا وتحققنا المعنى الذي فيه، فإنه ينتج من وراء ذلك نقض لشبهة تدور دائما إذا ذكرت الصحابة أن بينهم منافقين، أن بينهم منافقين، وهذا كثيرا ما يطرح، فيقال كيف إذن يميز الصحابي من المنافق؟ وغرض الذي يلقي هذا الشبهة التشكيك في كل الصحابة، وأنه لا يدرى أيهم الصادق وأيهم الكاذب. وهذا جوابه هو ما تقدم، تحديد المعنى الذي لأجله كان البحث في معنى الصحبة هو جواب على هذه الشبهة. وكيف ذلك؟ عندما تطرح شبهة وجود المنافقين بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى الذي وراء ذلك وأنه كيف نثق في هذه المرويات وقد يكون رواها منافق يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنافق يكذب، فكيف لنا أن نثق أن هذه الأحاديث المروية ليست مكذوبة؟ فبين الصحابة منافقون، وما أدرانا أن الذي يروي هذه منافق، والمنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فمن ثم يفتح الباب للشك في التراث النبوي كافة. وها هنا التعريف نافع، قلنا التعريف من أجل الرواية ومن أجل الاقتداء. وإذا تأملت، لو كان منافقا فإنه لن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين عرفوا بالنفاق كأعيان مثل عبد الله بن أبي بن سلول ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وكل من كان متهما بالنفاق وكان أميل لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يروون؟ لا يروون لأن مقصودهم عداوة الدين وليس مقصودهم نصرة الدين، فمن ثم لا يمكن أن يكونوا أنصارا للدين بنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإشاعته، فلا بد أنهم يقصرون ويتركون الرواية، وهذا ما كان. فهم لا يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبحثون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استطاعوا أن يردوه لردوه، بل كانوا يردونه بعلل كثيرة، بالاستهزاء والسخرية والتكذيب وإلى آخره، كما هو معلوم من مسالكهم ومذكور في القرآن كسورة التوبة. ما كانوا يقبلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بها ويكذبون بها، فمثلهم ليس جديرا بأن ينقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لأنه قصده طمس الدين وليس نصرة الدين. إذا انتهينا من المنافقين وأمنا جانب الرواية، وأمر آخر يؤكد هذا أنه لو كان ثمة منافق روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفتأ يدخل في روايته ما يبطل أو ما يخدش هذه الرواية، وهذا متوقع منهم، ولو فعلوا ذلك لما سكت الصحابة على هذا التحريف، فقد عرفنا من مسالك الصحابة أنهم كانوا يدققون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمر ما كان يقبل في بعض الحالات برواية من واحد يطلب شاهدا له كما في حديث الاستئذان وغير ذلك، ولما أكثر أبو هريرة تكلم بعضهم فيه أنت تكثر من الرواية، حتى تصدى بعض الصحابة وشهدوا له بالصدق، يعني بعض الصحابة ردوا على بعض في أمر أبي هريرة، وأنه كان قد فرغ نفسه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وأن غيره من الصحابة كانوا في الأسواق يبيعون ويشترون، وأما هو فلزم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل أحوال الصحابة في تلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد اجتهاداً وجهداً في التحري، وأنه لا يمكن أن يدخل بينهم منافقين منافقون فيكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك محال ولا يمكن، فلا بد أن يكون في مسالك الصحابة في التدقيق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبئ على أنه لا يمكن أبدا أن يندس أحد من هؤلاء المنافقين الذين بان نفاقهم فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن أن يضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً ولا يدخلوا كلاماً في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يروا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف هذا انتفت الشبهة من أصلها، فلا ضرر من وجودهم، هم قلة، ولو كانوا بين الصحابة فإنهم لا يرون. ثم أيضاً مسلك المنافق ليس مسلك قدوة، لأن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لكنه كما قال سبحانه وتعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، كما قال القائل: يكاد المريب أن يقول أخذوني. فإذا كان قلبه عامراً بالنفاق فإنه حتى في ظاهره لا يمكن أبداً أن يكون محل قدوة، ولا أن يتكلم بما فيه قدوة، ومن ثم لن ينقل عنه كلام فيه اقتداء ولا فعل. فإذا الأمران الذي لأجلهما وضعت الصحبة وعرفت الصحبة، وهما الاقتداء والرواية أولاً، هذه غير متحققة في المنافقين. إذن وجودهم لم يضر ولم يفسد الصحبة ولم يضر الوحي بشيء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لهم: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. هذا الحديث فيه دلالة على فضل القرون الثلاثة: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن تابع التابعين، وأن من فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم أن الحصون تفتح لهم من غير قتال، فتفتح للصحابة وتفتح للتابعين وتابع التابعين حتى من غير قتال، ويفتحها الأعداء الذين قصد غزوهم وفتح بلادهم، بمعنى أن هؤلاء لهم من الفضل ما يبلغ حتى من لم يكن مسلماً، فيعرفون لهم إيمانهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى ومن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأثر فيه دليل على فضل القرون الثلاثة، وفضل القرون الثلاثة من الأمور المهمة جداً التي يحتاج المرء إلى معرفتها، لأن فيها وبها حصل جمع الدين وحفظه، وصارت هذه القرون هي المعيار والميزان لمعرفة الحق. والإمام البخاري رحمه الله عندما بدأ هذا الباب بذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر على الترتيب العلمي المنهجي التعريف أولاً، ثم أتبعه بفضل جملة الصحابة قبل أن يدخل في بيان فضل كل واحد منهم. فكان هذا الحديث الأول الذي فيه بيان ليس فضل الصحابة فقط، بل كذلك فضل من جاء من بعد الصحابة من التابعين الذين رأوا الصحابة، ومن تابع التابعين الذين رأوا من رأى الصحابة. الحديث الذي بعده في المعنى ذاته، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذان حديثان يبينان فضل هذه الأجيال الثلاثة، الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ثم يبين تغير الأمر من بعدهم. قال: ثم يأتي من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيه مسلما. فبين تغير الحال. المقصود هنا عندما قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث، لأنه لو ذكر ثلاث حينئذ تكون الأجيال أربعة، يعني ثلاثة قرون بعد قرن الصحابة مع قرن الصحابة أربعة، فحينئذ يمتد الزمان الفاضل إلى ما بعد المئتين، قرابة الثلاثمائة، 300 هجرية. لكن الصحيح الذي يتفق مع الحديث الذي بعده ومع الروايات الأخرى أنه ذكر بعد قرن الصحابة قرنين فقط، فيكون المجموع ثلاثة: قرن الصحابة والتابعين ومن تابعهم، ثلاثة قرون. هذه القرون الثلاثة هي قرون الفاضلة. وما معنى فاضلة؟ سنأتي على معنى فاضلة. لكن هذه القرون الثلاثة متى تبدأ ومتى تنتهي ومتى ينتهي كل قرن؟ أما البداية فمع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث آمن به من آمن، يعني منذ مكة لما بدأ الناس يدخلون في الدين. فقرن الصحابة يبدأ من مكة، منذ أن بدأ هذا الاسم الصحابي، ولا شك أن أولهم أبو بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يمضي الزمان، قرن الصحابة إلى آخر الصحابة وفاة، وهو على ما أجمع المحدثون والمؤرخون أبو الطفيل عامر بن واثلة، بعضهم يقول عمرو بن واثلة. هذا توفي رحمه الله تعالى رضي الله عنه، قيل في 107، قيل 110، وبعضهم قالوا آخر الصحابة وفاة في 120، يعني هذا أقصى ما وصل من تاريخ في وفاة آخر الصحابة، 120، أي 120 للهجرة، وذلك موافق سواء كان 110 أو 20، موافق قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خرج على أصحابه وقال إنه لن يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على الأرض اليوم أحد. فلو كان خرج عليهم في السنة العاشرة فيكون 110، وإن زاد إلى 120 فهو قريب. فالصحابة قد انقضى عهدهم وزمنهم وآخرهم على أكثر وعلى أقصى تحديد 120 للهجرة، أي على نهايات الدولة الأموية، ما قبل سقوط الدولة الأموية بثنتي عشرة سنة. وأما التابعون فإنه امتد زمانهم من بعد ذلك حوالي 70-80 سنة، يعني قرابة 170 أو 180، وانتهى عهد التابعين. وعهد تابع التابعين بعد ذلك 50 سنة إلى 220، على ما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. فيكون آخرهم، آخر التابعين، أقصى حد إلى 220. وحين ذاك على هذا التاريخ 220 تابع التابعين، يدخل الأئمة الأربعة في تابع التابعين أبو حنيفة المتوفى 150، ومالك والشافعي وأحمد أيضا، وإن كان تأخر وفاة إمام أحمد إلى 241 لكنه كان إلى 220 موجودا وإماما. لكن هذا الذي ذكره ابن حجر على كل حال يعني ليس مجمعا عليه، فبعضهم لا يصل بهذا القرون المفضلة إلى 200 بل دون 200. وهذا من حيث الإجمال، من حيث العدد فآخرهم انتهى في هذا الزمن. لكن على ما يذكر الإمام ابن تيمية أن جمهور الصحابة انتهى عهدهم مع الخلافة الراشدة، يعني على 40 كان جمهور الصحابة قد ماتوا وقضوا نحبهم، وبقي القليل منهم الذين مضوا إلى ما بعد 100. وجمهور التابعين كانوا إلى 80، إلى عهد عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، حوالي 70 إلى 80 للهجرة، يعني بدايات الدولة الأموية من بعد معاوية بعد يزيد. وأما تابع التابعين فإن جمهورهم انقضى مع نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، يعني 130 132. وعادة العبرة بالجمهور يعني بالكثرة، فعندما جاءت هذه الأحاديث تذكر فضلهم، المقصود من وراء ذلك بيان حجيتهم في الدين. وهذا ما يتميز به من اتبع السلف ومنهج أهل السنة والجماعة، أنه يرى وجوب أخذ الدين عن هذه القرون المفضلة، فما أفتوا فيه في مسائل الدين فلا يتجاوز عنهم ولا يتخطاهم أحد، بل يأخذ ما أقروه وما أفتوا به في مسائل الدين فاتفقوا عليه ولم يختلفوا، فهم المفسرون المحددون لمعالم الدين الذين يبينون معنى الآية والحديث. وإذا كان هذا هو المقصود بذكر الفضل، أي تلقي الدين عنهم، فهل يتلقى الدين عنهم بمجموعهم بجمهورهم أو بأفرادهم؟ يعني هل يكون حينئذ الواحد منهم حجة؟ الصحابي حجة، التابعي حجة، تابع التابعي حجة، أم المقصود الجمهور؟ يعني جمهور الصحابة، جمهور التابعين، جمهور تابع التابعين. لا شك أنه لا خلاف أن إجماعهم حجة، إذا أجمع الصحابة فهو حجة ولا تجوز المخالفة، وإذا أجمع التابعون فهو حجة وإن كان إجماعهم ليس بقوة إجماع الصحابة، وإذا أجمع تابع التابعين فإجماعهم حجة. قول جمهورهم كذلك حجة. فإذا ذهب الصحابة أو جمهور الصحابة إلى قول في مسألة فقولهم حجة ولا تجوز المخالفة. وكذلك جمهور التابعين إذا ذهبوا إلى مذهب في مسألة وأفتوا بقول فقولهم حجة ولا تجوز المخالفة. وتابع التابعين فقول جمهورهم إذن الأفضلية ها هنا في دينهم من حيث الاتباع والاقتداء، هو الأخذ بما أجمعوا عليه بما ذهب إليه جمهورهم، فهذا الأمر الذي هو محل الاقتداء محل التقليد، نقلد جمهور الصحابة، جمهور التابعين، جمهور تابع التابعين. وهذه القضية تظهر بشكل واضح في مسائل العقائد خصوصا، فإن العقائد المروية عن أهل السنة والجماعة إنما ثبتت من طريقين، عندما تلقوها عن القرون الثلاثة فإما أن يكونوا قد تلقوها عن مجموعهم عن إجماعهم أو تلقوها عن جمهورهم، وصارت معتقداً لأهل السنة والجماعة، مميزةً للسنة عن البدعة. كيف؟ من طريق الإجماع أو طريق الجمهور. أما الأفراد فالصحيح أن أفرادهم ليسوا بحجة، حتى الصحابي منفرداً ليس بحجة، فلا يلزم الأمة تقليد الصحابي فضلاً عن التابعي أو تابع التابعي، لأنه إذا تقدم وعرفنا أن الصحابي غير معصوم وأن الخطأ منه وارد، فإذا لا يمكن أبداً أن يكون حجة بنفسه لأنه غير معصوم، والحجية لا بد لها من عصمة. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حجة على قومه يجب أن يقلد؟ لأنه معصوم. لماذا الإجماع حجة؟ لأن الإجماع معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. لماذا القول الجمهور حجة؟ لأنه شبه بالإجماع، قريب من الإجماع، فلذلك كان حجة. أما الأفراد فليس حجة، الأفراد يصيبون ويخطئون، فلذلك لا يمكن أن يكونوا حجة. إذن المقصود ها هنا في ما يتعلق بالاقتداء بالصحابة والقرون الثلاثة المفضلة واتباعها، وهو المعنى الذي جاء لأجله الثناء عليهم، يعني ماذا أثني على هؤلاء بأنهم خير القرون وأنه يفتح لهم، ولماذا جاء في الآيات الثناء عليهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، لماذا؟ من أجل الاقتداء، من أجل أخذ الدين عنهم، فإنه أثنى عليهم في دين، أثنى عليهم في دينهم، ووعدهم وشهد لهم بالإيمان ووعدهم بالجنة، بل جزم لهم بالجنة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم حققوا الدين، لو لم يحققوا الدين ما أثنى عليهم ولا شهد لهم بالجنة، بل نص على أنهم حققوا الدين، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وأخبر أنه أنزل السكينة عليهم، أنزل السكينة عليهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حتى في القرآن في بيان اتباعهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هنا فيه أمر بالاقتداء مباشر، وقبل ذلك هناك ثناء متضمن أمر بالاقتداء، ثناء على الدين بمعنى أن دينهم كمل، فإذا دينهم قد كمل فاتباعهم والاقتداء بهم مورث الإيمان بهم، مورث تقليدهم واتباعهم، هذا هو أثر فضلهم، هذا هو أثر فضلهم. لكن كما قلنا الاقتداء بهم وتقليدهم لمجموعهم لجمهورهم وليس لأفرادهم. لكن لو جاء الصحابي واحد أو اثنان وأفتوا بأمر أو فعلوا فعلا واشتهر هذا الفعل عنهم دون أن ينكر عليه من بقية الصحابة، فالأشبه أن ما فعلوه حجة وأن الاقتداء بهم سنة في ذلك، أو أنه مشروع الاقتداء بهم. يعني إذا الصحابي فعل شيئا ولم ينكر فعله واشتهر، اشتهر فعله ولم ينكر، فحين ذاك هذا الفعل أقل أحواله أنه مشروع، ولو لم يرد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نضرب بذلك مثالا دعاء الختم، ختم القرآن الذي يكون في الصلاة بعد الانتهاء من سورة الناس، جرت العادة وهذا أمر متبع في الحرمين المكي والمدني، أنه بعدما ينتهي من قراءة سورة الناس في ليلة 29 يبدأ يختم بثناء على الله ودعاء، وليس في الوتر في الشفع. هذا أنكره أناس كثير، لكن لو رجعت إلى أصله تجد أن من التابعين أو تابع التابعين يقول كسفيان وكالعباس بن عبد العظيم يقول أدركت الناس في مكة وفي المدينة يفعلون ذلك، فهو يتحدث يقول أدركت، يعني أدرك التابعين يفعلون ذلك من غير نكير، وفي الأمصار الأخرى في بصرة وفي الكوفة. والإمام أحمد يسأله سائل في ذلك فيقول كيف أدعو، يقول إذا انتهيت من قراءة سورة الناس فادعو، أي في الشفع أي في نفس الصلاة وليس في الوتر. فإذا هنا يحكي أمرا كان عاما ويفعلونه وليس هناك عليه نكير، هذا يكفي في بيان أنه مشروع لأنه صادر عن القرون المفضلة وتواطوا عليها وفعلوها، ولا يقال ها هنا أننا مطالبون ومتعبدون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نخرج عن ذلك، لأنه كما نحن متعبدون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أيضا ذاك الصدر متعبدون بذات ما تعبدنا به، وهم أسرعوا إلى الحق وأعلموا بالحق وأقربوا إلى زمن الحق الذي هو الصدر الأول، هم في الصدر الأول، فلا يمكن أن يتواطوا على باطل وعلى بدعة. وهذا معنى أن تكون في المسائل سلفيا وأن تكون متبعا للسلف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم الحديث، تفهم الآية من طريق هؤلاء الذين هم في الصدر الأول. وكيف تفهمه؟ تفهمه إذا أجمعوا، إذا ذهب جمهورهم إلى فعل، تفهمه إذا فعلوا فعلا ولم ينكره أحد فيما بينهم، تعرف وتعلم أن هذا هو الدين وأن هذا هو المشروع وأنه لا يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الأمر ترتيبا منهجيا.